أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: مجنون لكنه يصلي بعض الأحيان وهو في حالة جنونه، هل يؤجر على صلاته؟ إذا كان يعقل الصلاة يؤجر عليه، أما إذا كان ما يعقل الصلاة ولا يدري عنها هذه حركات ما لها نية ولا قصد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.